الحمد لله، الحمد لله الذي ميزنا على خلقه بالعقل والدين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وآخر المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، جاءت الأديان السماوية من ربنا جل وعلا متفقة مجتمعة على حفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ الأخلاق. هذه الضروريات جاءت الشرائع بحفظها وتواردت على أهميتها، وكان شرفاء العرب في الجاهلية يأنفون مما يزيل عقولهم، كما كان عقلاؤهم يألفون من أن يشركوا مع الله غيره أو يهلوا معه غيره في ذبحهم وطعامهم. وإن المخدرات يا عباد الله، وإن المخدرات والمسكرات لمما تنتهك حرمة الدين أولا، وحرمة المال ثانيا، وحرمة العرض ثالثا، وحرمة النفس رابعا، وحرمة الدماء خامسا. نعم، هذه المخدرات بأنواعها مشروبة أو محقونة أو مشمومة، إنها تتعرض لدينكم، وتتعرض لمروءتكم ورجولتكم، وتتعرض لأعراضكم ولدمائكم وأموالكم، ولا زلنا ولا زلتم تسمعون آثارها الوخيمة ونتائجها العقيمة على الإنسان في نفسه وفي عقله وفي دينه وفي عرضه ومروءته، بل وفي ماله. بسبب المخدرات وطئ هؤلاء ذوات محارمهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وطئ على ذات محرم فاقتلوه. بسبب المخدرات ذهبت مروءة الرجل وذهب ماله، وبسبب المخدرات تهريبا وترويجا وتوزيعا ذهبت الدماء وأخلت النفوس والأعراض. بسبب المخدرات والمسكرات يا عباد الله، كثر الطلاق وانتشر، وكثرت الأذية وفاشت وانتشرت. وبسبب المسكرات والمخدرات تقاطع الأقارب والجيران، وبسببها كثرت المطالبات والخصومات في المحاكم، إلى آخر ذلك من هذه النتائج الوخيمة والثمار العفنة لفشو هذه المسكرات والمخدرات. وما حرمها ربي جل وعلا إلا لحكمة عظيمة، لتسلم عقولكم وتسلم أعراضكم وتسلم أموالكم وأنفسكم ودماؤكم، وأهم ذلك وأوله وآخره ليسلم دينكم. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لما نزلت هذه الآية من سورة المائدة استجاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقالوا انتهينا انتهينا، فشقوا قرب الخمر وكسروا أوانيها حتى سالت طرقات المدينة بهذه الخمرة، فرضي الله عنا وعنهم وأرضاهم وأتبعنا بهم بعمل صالح. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإيمانا بألوهيته وأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. ونصلي ونسلم على سيد البشر ذلكم الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد، عباد الله، إن هذه المسكرات وهذه المخدرات أفسدت المجتمعات وأفسدت الأسر وأفسدت الأفراد، فلا بد من تنادينا جميعا وتناصحنا على ذمها وتقبيحها وعلى النذارة والتحذير منها، سلامة لديننا أولا ولعقولنا وأعراضنا وأموالنا بعد ذلك. ولهذا يا عباد الله، لما كانت هذه الآثار الوخيمة لهذه المخدرات ترويجا وتهريبا ومن ثم بعد ذلك تعاطيا من أبناء المسلمين وبناتهم، صدر قرار هيئة كبار العلماء في بلادكم المملكة العربية السعودية باعتبار أن المهرب والمروج من المفسدين في الأرض، والمفسد في الأرض إن لم يدفع شره بقتله قتل، فصدر القرار بقتله تعزيرا. كل ذلك يا عباد الله يدلكم على وخامة هذه الجريمة وعلى فظاعتها وشناعتها وعلى كبير خطرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يتأتى ذلك إلا بالتعاون والتواصي بين الناس بعضهم مع بعض ومع المسؤولين في جهات مكافحة المخدرات والإمارات والشرط، ليقضى على هذا الفساد بأقل ضرر يمكن. بهذا يسلم الناس في دينهم ويسلمون في دنياهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله.